يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أهديت إلى زميل لي نوعا من الأعشاب يستخدم للعلاج، وهو نوع نادر فلم يستفد منه، فقد احتجته الآن، فهل من بأس إذا أخذته منه؟ لا، العائد في هبته كالكلب يقيل ثم يعود بالقيل، لكن إن عطاك إياه بدون أنك تسأله إياه يخالف.